الصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموتى موسى وعيسى والنبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآيات نعم هذا بسطرناها في الدرس الماضي. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسهم قبل أن تنزل التوراة. بنو إسرائيل عندهم كانت من الأشياء الغريبة، يعني أنهم كانوا يحلون لأنفسهم بعض الأمور ويحرمون على أنفسهم بعض الأمور. فمن ذلك أنهم حرموا بعض اللحوم، مثلا ما اتصل بالعظم، اللحوم الإبل مثلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى رد عليهم وإن اللحوم جائزة، وأنه سبحانه وتعالى ما حرم عليهم شيئا إلا شيء حرمه إسرائيل على نفسه. إسرائيل طبعا هو يعقوب عليه السلام، وقد حرم على نفسه لحم الإبل ولبنها لأنها لم تكن توافقه، يعني كانت من يعني كان مريض أو كذا. والشيخ سعدون يرى أنه لم يكن تحريم تشريع، إنما كان امتناع. يقول الشيخ سعد هنا: إلا ما حرم إسرائيل ويعقوب على نفسه، أي من غير تحريم من الله، بل حرمه على نفسه لما أصابه من عرق النساء، فنذر إن شفاه الله تعالى لا يحرمن حب الأطعمة عليه، فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل وألبانها، وتبعه بنوه على ذلك، وكان ذلك قبل نزول التوراة. ثم نزلت التوراة في أشياء من المحرمات غير ما حرم إسرائيل، ما كان حلالا لهم طيبا. إذن هم يعني الأصل كان عندهم الحل، لكنهم حرموا على أنفسهم أشياء كثيرة كما سمعتم. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بسبب ظلمهم وسبب ذنوبهم حرم الله تعالى أشياء كثيرة. ثم تحداهم الله تعالى أن يجدوا شيئا من هذه المحرمات، قال: فقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني ما تفعلونه يا معشر اليهود إنما هو من عندي أنفسكم. وعلى كل حال، اليهود كانت في هذه القضية يعني عجيبة، قضية التحريف وقضية افتراء على الله وتحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فكان عندهم الأمر يعني متساهل جدا. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. طبعا إبراهيم كما تعلمون هو يعني أبو الأنبياء، وهو قبل أيضا إسرائيل وبني إسرائيل، فاتباعه هو اتباع الملة الحنيفية، يعني الملة التي استقامت على أمر الله سبحانه وتعالى. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس، يعني أول بيت للعبادة وضع للناس في الأرض، يعني للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذن أول بيت وضع هو هذا البيت العظيم وهذا المسجد الحرام، ولذلك هذه المكانة عظيمة. وقد اختلف العلماء من أول من بنى، فقيل الملائكة وقيل آدم عليه السلام وقيل إبراهيم. حتى في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هل القواعد هذه كانت سابقة ثم هو رفعها يعني بنى عليها؟ وهذا محتمل يعني جدا. وقول الله تعالى هنا إن أول بيت موضع للناس معناها أنه قديم، وأنه منذ نزول آدم عليه السلام بدأت العبادة فيه. وبكة، بكة للذي ببكة، قيل بكة هي مكة، هي نفس يعني من أسماء مكة. وقيل بكة اسم للمدينة، ومكة اسم للحرم، يعني حدود الحرم مكة. المدينة كلها بما فيها الحرم وأوسع منه هي بك، وعظم قال العكس. على كل حال يعني فيها من أسماء مكة، إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني فيه بركة وفيه هداية للعالمين، وفيه آيات بينات، فيه دلائل واضحات ومعجزات بينات. ثم ذكر الله تعالى بعض ذلك، قال مقام إبراهيم، يعني مقام إبراهيم دليل على أن إبراهيم عليه السلام كان موجودا، دليل على أن الأرض التي وقف عليها إبراهيم عليه السلام وآثارها لا زالت موجودة، مقام إبراهيم. أيضا من آياته قال ومن دخله كان آمنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعرض لأحد في مكة، قال يعني مكة حرام لا يؤذى فيها أحد، ولا حتى الطير، حتى الحيوانات لا تنفق، حتى العشب لا يقطع، من دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دائما الله تعالى يقيد فرض الحج بالاستطاعة، لأن بعض الناس قد لا يستطيع ماديا، قد لا يستطيع بدنيا، فالله تعالى قيده بالاستطاعة، لكنه لا شك أنه من الأركان العظيمة، ولذلك حكم الله سبحانه وتعالى هنا بالكفر، ومن كفر يعني ترك الحج فإن الله غني عن العالمين. واختلف العلماء هنا هل هو الكفر أكبر ولا أصغر، الله من أصغر. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يخاطب الله تعالى الكتاب بسبب كفرهم مع وضوح الدلالات وظهورها. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، يعني أنتم تشهدون أن هذا هو نبي كريم وأن هذا دين عظيم، فلماذا تصدون الناس عن سبيل الله؟ يعني لا تريدون أن تسلموا ولا تريدون الناس أن تسلم. لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، يعني بدال الصراط المستقيم تبغونها عوجا وأنتم شهداء تعلمون ذلك، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذه إخواني يعني قضية عظيمة، وهي أن طاعة أهل الكتاب إنما هي رد عن الإيمان. يعني أهل الكتاب ليسوا حريصين على أهل الإسلام هداية وصلاحا، بل العكس، هم يريدون من أهل الإسلام أن يتركوا الإسلام، أن يبتعدوا عن دينه حتى لو لم يكونوا معهم يعني. ولذلك الله تعالى قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني يودون لو تكفرون بغيا وحسدا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا أن أصبحوا مسلمين. ولذلك اللي يحصل الآن في زمننا من افتتان كثير من الناس بالفكر الغربي والتأثر به وجعله هو غاية الحضارة، هذا ضلال عظيم يا أخوان. وكما قال الله تعالى إن تطيعوا فريقا من الكتاب إيش النتيجة؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني لن تكون فيها هداية وصلاح، بل فيها أعوذ بالله كفر وردة عن دين الله. وهذا الواقع، أن الذي يعني يتأثر بهم ويحاول أن يقلدهم ستكون نتيجة مخيفة. يقول الله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يعني فيكم رسوله أيام الصحابة بنفسه وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، فكيف تكفرون وأنتم عندكم ما هو أعظم مما عندهم، عندكم القرآن والسنة، وهذا أعظم وحي وأعظم فكر وأعظم عقيدة. فالله تعالى يعاتب المسلمين على يعني التفاتهم إلى هؤلاء. بهذا كنا انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله نكمل الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، إنه أخذنا ولكم أجمعين.